ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية لابننا يا ربنا. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك من حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يعافيك من حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيذك بالله العظيم من حسد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حاسدة وعيون نظرت قاتلة. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا. أبطل أثر حسد شديد يا ربنا يا عظيم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل أثر الحسد الشديد عليه وعلى والديه عليه وعلى أهله. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون على قوته وعلى نشاطه على قوته وعلى نشاطه. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد القوي العظيم على نشاطه وحركته على قوته وذكائه وعبقريته. أبطل يا ربنا أثرا ضيق صدره أبطل يا ربنا أثرا ضيق صدره ضيق صدره وخوف قلبه وخمل جسده. بسم الله أرقيك من عيون نظرت حارة يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت سلامة حارة سامة أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لامة حارة سامة خملت الجسد كسلت الجسد. أبطل أثر عين أصابت على ذكائه وعبقريته أصابت على قوته ونشاطه أبطل أثر عين قوية أبطل يا ربنا أثر عين قوية عليه من الأقارب والجيران والجيران ومن أصدقائه ومن المعارف ومن الأصدقاء ومن العمال. بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقي قوتك ونشاطك وحركتك بسم الله يرقي راسك بسم الله يرقي الراس من التفكير السلبي بسم الله يرقيك من الخمول والكسل بسم الله يرقيك من أثر عين لامة حاسدة حاقدة قاتلة بسم الله يرقيك من عين وحسد على النشاط والقوة والحيوية على ما آتاك الله وعلى ما أنعم الله به عليك بسم الله يرقيك يا بني بسم الله من أثر عين نظرت قوية من أثر عين نظرت لامة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وألمها وخمولها وكتلها وآلامها وأوجاعها وأثرها على التفكير وأثرها على العقل والإدراك والذهن. بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر بسم الله أرقيك من ضر بسم الله أرقيك من كيد ومكر. بسم الله أرقيك يا بني أنت ووالديك وإخوانك أجمعين من الآلام والأوجاع والأسقام والعيون والحسد عليكم وفيكم بسم الله يرقي الدين والاستقامة. بسم الله يرقي الذكورة والرجولة والكرم والشامة. بسم الله يرقي الرجولة بسم الله يرقي الذكورة بسم الله يرقي الكرامة بسم الله يرقي القوة والحيوية والنشاط. بسم الله يرقي عقلك عقلك النير. بسم الله أرقي فكرة السديد والصبر الجميل. بسم الله أرقي صبرك. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من العصبية. بسم الله أرقيك من الغضب والتوتر. بسم الله بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة ونفس حلت واستقرت في الجسد أثرت على الرأس أثرت على النفسية. بسم الله أرقي النفسية. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي قلبك المؤمن. بسم الله بسم الله أرقي جسدك الرافع الساجد لله. بسم الله بسم الله أرقيك يا بار الوالدين. بسم الله بسم الله نسألك ببر الوالدين يا ربنا شفاء وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك يا ربنا بالمحافظة على الصلاة وبالنفقة وبالصدقة إلا شفيت وكفيت يا ربنا وعصمت وآويت يا مولانا وعافيت يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية إنهم فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون على الرأس على الرأس أثر عليه أثر على بسمه أثر على ضحكه أثر عليه في الحديث في الحديث وفي الإلقاء والخطابة أثر عليه مع أهله أثر عليه مع أصدقائه أثر عليه في معيشته أثر عليه في رزقه أثر عليه في دراسته أثر عليه في دراسته أثر عليه في قوته أثر عليه في نشاطه. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون والعيون عليه وعلى والديه وأهله. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا جسده طهر يا ربنا روحه طهر يا ربنا نفسيته طهر يا ربنا قوته ونشاطه وحركته طهر يا ربنا فكره طهر يا ربنا سمعه وبصره طهره يا ربنا تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من الحسد من الحسد الشديد والعيون والعيون اللامة والعيون الحارة والعيون الحاسدة. ويطهركم تطهيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقيك من عيون أثرت من عيون نظرت وما برك أصحابها. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. قالها الحاسد والحاسدة قالها العائن والعائنة قالها الناظر والناظرة. فبرأ ابننا بحولك وقوتك فبرأ ولدنا بحولك وقوتك مما أصاب مما فيه وعليه وبينه وبين والديه وإخوته وبينه وبين صلاة خاشعة في بيوتك يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. على قوتك ونشاطك وعلى حيويتك وعلى حيويتك وعلى روح طيبة وعلى روح زكية نقية وعلى عقل راجع وعلى قوة وعلى حيوية وعلى نشاط. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله مما تخاف ومما يخافون أهلك عليك من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس أثر عليك. أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذره مما يخافونه ويحذرونه مما نخافه ونحذره. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك. بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من سحر وحسد على من سحر وحسد وعلى من بغى وتجبر. حسبنا الله على قريب حاسد على صديق حاسد. حسبنا الله على معرفة على من نعرفه حاسدا ظالما طاغيا باغيا يريد زوال نعمة الغير. حسبنا الله عليه رد يا ربنا الحسد عليه وأهلك يا ربنا جسدا. عليك بالحاسد عليك بالحاقد عليك بالحاسد عليك بالحاقد يا ربنا رد الحسد عليه رد الحسد عليه. عليك بالناظر الحاسد رد النظرة والحسد عليه. عليك بالعائن الحاسد رد العين والحسد عليه يا ربنا. ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا ولدنا طهر يا ربنا ابننا من سحر ماكول ومشروب ومدهون ومرشوش ومنهور ومذرور ومن آثار الحسد ومن آثار الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة. بسم الله بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بسم الله بسم الله رد له قوته يا ربنا وحيويته يا ربنا ومزحه يا ربنا وقوته وحيويته ونشاطه يا ربنا وصفاء ذهنه يا ربنا وقوة بدنه يا ربنا يا ربنا رد له يا ربنا ما قد سلب منه بسبب حسد شديد. وعيون اللامة ومس وشيطان حل واستقر ظلم وطغى وبغى وأرسل من ساحر وحاسد وعائن وذي نفس شريرة. بسم الله أرقيك يا بني رد له يا ربنا قوته وحيويته ونشاطه ومرحه ومرحه رد له سرورا في قلبه وبهجة في صدره رد له انشراحا في قلبي وصدره رد له يا ربنا قوة وحيوية ونشاطا يا ربنا يا رحيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون صرفته من دراسته ضيقت صدره في كليته وجامعته أبطل أثر الحسد والعيون على شهادة عالية على شهادة عالية على شهادة عالية وعلى قوة ونشاط وعلى فكر سديد وعلى ذكاء وعبقرية أبطل أثر الحسد الشديد والعيون اللامة فيها عين جارية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي ذهنك بسم الله بسم الله أرقي دماغك بسم الله بسم الله أرقيك في اليقظة والمنام بسم الله بسم الله أرقيك من الخمول والكسل والانطواء بسم الله بسم الله أرقيك من اليأس والسآمة بسم الله أرقيك من اليأس والسآمة بسم الله أرقيك من السهو بسم الله أرقيك من ضيق الصدر ومن شتات الأمر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اللهم شفاء بالشافية اللهم وقاية بالواقية اللهم فتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم